انه حق. فقال انس بن النضر وهو طبعا من كبار الصحابة وهو الذي استشهد في احد وكان من جلة الصحابة رضي الله عنه وهو الذي قال ليس لكم عذر ان نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وكان ذلك وهو في رمقه الاخير رضي الله عنه وارضاه، وهي الذي لم تعرفه الا اخته ببنانه حينما من شدة ما اصابه الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من خيرة الصحابة رضي الله عنه وكان من جلتهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة كما هو معلوم. فقال انس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. يعني من طرائف استنباطات العلماء رحمهم الله أنهم قالوا هذا دليل على أن الإنسان إذا قال أشياء في حال الغضب وإن كان فيها اعتراض على حكم لأنه لا يؤخذ. أحيانا قد الإنسان في أثناء الغضب يأتي بكلمات قد تكون فيها يعني تجاوز، فإذا أفاق رجع يندم. فالنظر أنس بن النضر الله عنه تعرفون هو من جلة الصحابة ومن أقوام إيمانا ولا عنده إشكال ولا اعتراض، وكان هو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع المستميت حتى قتل وحذر إخوانه الأنصار، طبعا هو من الأنصار، فقال إياكم أن ينال شيء من النبي صلى الله عليه وسلم فيكم عين تطرف كما قال. ومع هذا احتد فقال أتكسر ثنية والذي بعثك بالحق لا تكسر، إن أقسم أن لا تكسر. فإذا هذا في حالة غضب. وبعضهم قال لا، إنه ما أراد الاعتراض ولا يمكن تصور منهم في مقامه الجليل أن يعترض، إنما أراد يعني أنه لابد أن نسعى حتى نقنعهم. وهذا دليل أيضا على أن السعي في الصلح والسعي في محاولة أن لا يقام القصاص ليس اعتراضا على الحدود ولا يعتبر تعطيل للحدود. وهذه دقيقة يا إخواني، مثلا إنسان قتل واستحق أولياء المقتول دمه، فجاءت الوساطات، فالوساطات هذه لا تعتبر اعتراضا على حكم الله ولا تعتبر من لإقامة حدود الله. لماذا؟ لأن القصاص محض حق الآدمي، القصاص محض حق الآدمي. ولهذا تلاحظون إذا كنتم تتابعون وتعرفون بعض القضايا عندنا الحمد لله يقام القصاص، الحدود تقام لله الحمد، يعني نعرف في بعض القصص أنه يبذل لمن وجب عليه القصاص، أهله يبذلون لأصحاب الدم وأصحاب القتيل مئات الألوف بل يصل إلى الملايين، ويحاولون ويوسطون ويستشفعون بالوجهاء بالكبرى، هذا لا لا لا يعني لا شيء فيه ولا يعتبر اعتراض على إقامة حد الله أو إقامة القصاص، لأن هذا محض حق آدمي ويراد فيه أيضا إحياء نفس أخرى. فهم قالوا إن قسمه لم يكن اعتراضا، وإنما مقصوده أنه لابد أن نحاول حتى أن نقنع هؤلاء حيث لا تكسر، أو أنه كما قلنا في حال غضب، وحال الغضب أيضا إذا صدر الإنسان حال غضب لا يعتبر، وإلا لا شك أنه لو كان لكان رفض لحكم الله هذا ردة، لكن ما أراد هذا وحاشاه رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. كتاب الله يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، كتاب الله تكون مبتدا وخبر، ويجوز كتاب الله يعني يلزم كتاب الله. يا ناس كتاب الله القصص. فرضي القوم فعفوا، طبعا بعد محاولة عفوا، ويبدو انهم عفوا حتى لا الى شيء، عفوا يعني مجانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا أبره. هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر ولا شيء، وبيان لعظم منزلته حقيقة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمقام هذا الصحابي الجليل، لأنه أقسم أنه ما تكسر، وفعلا تحقق مع أنه ما كان يظن أبدا. هؤلاء كانوا متشددين وكانوا مستمسكين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان سيقيم القصاص ويقيم كتاب الله، ولكن عفوا مع أنه فهو يدل كذلك على أن القلوب بيد الله. يعني انظر كيف تحولوا، تشدد تشدد ثم النهاية، مما يدلك على أن فعلا ولا كانوا متشددين ثم انقلبت أحوالهم وانقلبت قلوبهم حتى عفوا. والحق فولهذا في هذا الحديث فوائد عجيبة وفوائد دقيقة، وإذا رجعت مشروح العلماء فيها تجدون شيئا جميلا. فالعلماء رحمهم الله ما تركوا شيئا، ففيها أن القلوب بيد الله عز وجل وقلبه كيف يشاء، وفيها مقام وأيضا منزلة أنس بن نضر رضي الله عنه، وهو يعني شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فإذا الله أبر قسمه، حينما أقسم لم يحنث، أبره بمعنى، فيقال فلان برت يمينه يعني أنها لم تحنث، حنث بمعنى لم يستطع أن ينفذ ما أقسم عليه أو خالف يمينه، بينما تبر اليمين إذا جاءت موافقة لما أقسم عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه يوسف. هل إذا نزغ الشيطان بين أناس فكان الدم ولم يسبق عزم على القتل، وفي لحظة الشجار وجد أحد المتشاجرين شيئا غليظا كخشبة تقتل غالبا، فضرب بها في هذه اللحظة التي يفترض فيها عدم تمالك المتشاجر لنفسه وكان القتل، فهل هذا يطبق على أحكام العدل شبه العمد؟ والله أنا أتحرج أن أجيب على هذا السؤال، أنا أخشى أن يكون في شيء واقع، فإذا كان واقع يجيب عليه القاضي، يعني ما أدري، أخشى أنه شكل الناس هذه. لكن على كل حال إذا ضرب بما يقتل غالبا خشبة، غالبا الخشبة الكبيرة تقتل، فهذا لا شك أن الخشبة تقتل، وكما قلنا لك أن القصد في القلب لا يعلمه إلا الله، ولكن تعرف بدلائله الظاهرة وعلاماته الظاهرة، فالقتل بما يقتل غالبا أو الضرب بما يقتل غالبا محسوب من العمد، والضرب بما وتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا شبه عمد. أما مع عدم قصد الضرب وإنما خطأ كما لو رمى حجرا من خلف جدار فسقط على إنسان، فهذا خطأ وليس لا عمد ولا شبه عمد، لأنه ما قصد ضربه أصلا. أما إذا كانت قتل عمية سيأتي معنا الحديث عنها إن شاء الله، الشجار العام سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. إذا أراد شخص أن يشتري سلعة وله لديه وليس لديه يمكن وليس لديه المال، فطلب من بنك إسلامي وليس لديهم تلك السلعة فيبعثون مندوبا، طبعا هو ذكر الدولة ما له داعي ذكر الدولة، فيبعثون مندوبا من قبلهم فيشترون هذه السلعة، وبعد تملكها لهم يبيعونها له إلى أجل، وبعد العقد لا يزيدون في المال ولو تأخر. هذا بيع صحيح، هذا صحيح، إذا اشتروها ودخلت ملكهم ثم باعوها عليك فالبيع صحيح، وإن باعوها طبعا سيبيعونها عليك بأكثر مما اشتروا حتى يكسبوا، لكن ما دام لا يزيدون عليك إذا تأخرت في السداد فلا شيء إن شاء الله، وما دام أنهم اشتروها ودخلت ملكهم ثم باعوها عليك فلا شيء إن شاء الله. زوجتي تحتاج حقنة فيتامينات كل يوم صباحا وهي لتثبيت الشعر، ولا يمكن أخذها بعد المغرب، ولا بد من أخذها في أول اليوم أي وقت الصيام، فهل هذه الحقنة تفطر أو لا تأثر على الصيام؟ والله على كل حال هو طبعا الحقنة مقصود مع, مع, مع, مع, مع الشرج، هذه إذا قيل حقنة فهي يعني تدخل مع فتحة الشرج، فالظاهر أنها لا تعتبر يعني مدخلا ولا يعتبر مغذيا، ولا وإن قضت الصيام احتياطا فهو أولى خروجا من الخلاف، وإن أمكن تؤجلها إلى بعد رمضان، وإن صبرت على تساقط شعرها وقد يكون هذا أحوط لها، أو أنها تقضي أحوط. لماذا سمي اليهود يهودا؟ هل اسم قبيلة أم جنس؟ له اسم هم قبائل طبعا، اليهود قبائل طبعا، لكن إما قد تكون عربي الذين هادوا من الرجوع، أو أصلها يعني عبري وعبرية، فقد تكون أصلها عبري فلا أعرف معناه. لكن كما تعرفون طبعا القرآن وكذلك اللغات فتنقل الأسماء كما هي، تنقل الأسماء، وقد يكون فيها تحريف يتمشى مع لهجة اللغة، فإبراهيم مثلا قد يكون إبراهام بالعبرانية وإبراهيم، وكذلك إسحاق، فالأسماء قد تختلف في نقلها من لغة إلى لغة، وإن كانت تنقل كما هي لكنها يكون فيها نوع من التحريف، يكون فيها نوع من التفسين، قد تقلب شين والشين قد تقلب سين، والمد قد تقلب ياء وقد تقلب واو وهكذا، وقد يكون فيها والهاء حاء والحاء هاء ونحو ذلك. فغالبا في جميع اللغات إذا انتقل اسم أو مكان من لغة إلى لغة، يعني أهل اللغة لهم طريقة في النطق فينقلونه ويتكيف مع طريقة نطقهم ويتكيف، وهذا ما يسمى بالتعريب أحيانا، أو يسمى بمعنى ينقل كما هو ولكنه يتحرف على حسب طريقة اللهجة النطق أهل اللغة، في لأن كل لغة بيد الله عز وجل كما اختلفوا ألسنتكم، كل أهل اللغة لهم طريقة في النطق، وعندهم حروف، وهؤلاء عندهم إمالة ما عندهم إمالة، هؤلاء عندهم حروف لها صفير، وهؤلاء حروف لها حلقية وغير حلقية كما وقف. ومن هنا إذا نقلت غالبا تكتسب طريقة لهجة اللغة التي انتقلت إليها. فتاة مسلمة تخرجت من الجامعة في قسم التجارة والإدارة والمحاسبة المالية، علما أن البنك يتعامل بالربا خاصة في الدول التي لا تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم الراتب؟ وتقدم لها طالب شرعي قبل بدء العمل في البنك للخطبة على ضوء الكتاب والسنة، ماذا يفعل الآن؟ على كل حال أنا أرى أنها تجتهد في أن ترى لها عملا آخر أنظف من العمل الذي هي فيه، وتجتهد أن تنتقل حتى تبتعد عن الربا وعن الشبه، لكن قد لا يعني بمعنى لا تنتقل حتى تجد بديلا إن شاء الله، لكنها تجد في ذلك، وبخاصة إذا كانت لا تأخذ الربا مباشرة، أما إذا كانت تأكل الربا أو معاملاتها بمعنى أن تكون من كتبة الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير. أما إذا كانت معاملة بعيدة ليست تتعلق بهذه الأشياء فعليها أيضا، لأن فيها نوع إعانة أو نوع، فينبغي أن تبتعد. هل يحق لمن طاف طواف الوداع أن يأكل في منزله ويقوم بجمع ملابسه ويسافر؟ لا مانع من ذلك، لا مانع أن يأكل ولا مانع أن يجمع متاعه وكذلك ينتظر رفقته، لا مانع إن شاء الله، ولو استغرق ساعة ساعة ونص ساعتين ما دام أنه مشتغل بالتهيؤ للسفر. هل يجوز لبس القلادة من الفضة أو غيرها من غير الذهب للرجال؟ لأني تناقشت مع أحد الإخوة إلى آخره. نعم الفضة يجوز، الفضة يجوز، أما الذهب هو الذي لا يجوز. هل يجوز أداء العمرة عن والد متوفى أدى العمرة أو عن شريك متوفى، نعم ما دام متوفى فيجوز إن شاء الله. ما حكم امرأة تلبس قلنسوة مصنوعة بشيء يشبه شعر الآدمي من حيث إذا رأها من رآها يظن أن هذا شعرها، هل يدخل في النهي عن الوصل؟ نعم، ما دام أنه شعر وإن كان ما دام أنه يزيد في الشعر ويطيله ويوهم كذلك فإن هذا يجتنب. تقول السائلة إن امرأة امرأة مطلقة أنا أتاني رجل يريد الزواج مني يريد الزواج مني علما بأنه متزوج ويريدني زوجة له سرا خفية عن زوجته، فما رأيكم؟ هو من حيث الزواج إذا استوفى شروطه الشرعية أركانه وشروطه بحيث يكون عن طريق ولي وشاهدين ومعلن ومعروف، طبعا معلن ليس بالضرورة أن يعرف أن تعرف زوجته الأولى، لكن بمعنى يكون معلن معروف الزواج، فهذا الأصل أنه زواج صحيح، وقضية علم الزوجة وعدم علمها ما تؤثر في صحة النكاح، علمت أو لم تعلم لأنه لا يؤثر في صحة النكاح، لأنه أحيانا قد حتى وإن لم يكتمها يكتم عنها قد لا تعلم إلا بعد شهر شهرين ثلاثة، إذا كان خضم متزوج في منطقة خارج منطقتها، قد يسافر مثلا في وإن كان داخل بلده قد يسافر المدينة من المدن الأخرى في داخل بلده ويتزوج ويجلس شهر شهرين وهي لا تعلم إلا بعد شهرين مثلا لو علمت، فهل يقال فترة الشهرين هذه أن العقد غير صحيح لأنها ما علمت وأنها سر؟ لا، فما دام أن العقد مستوف الشروط والأركان فالأصل فيه الصح. أنا نذرت ذبيحة صدقة، هل يجوز أخذ بعض منها لوالدتي لأنها أرملة لا يوجد أحد يصرف عليها ويقوم بواجبها إلى آخره؟ لا، صدقة عادة الإنسان إذا قال صدقة فإنما يقصد الفقراء والمحتاجين وغالبا لا يقصد أقاربه. هل يجوز لغير الصائم أن يأكل من تمر الصدقة مع الصائمين؟ إيه إذا كان محتاج، إذا كان يعني مسكين أو فقير نعم لا معنى يأكل وإن كان غير صائم، لكن الصائم أيضا إذا كان غير محتاج لا يأكل أيضا، سيكون عفيف ولو كان صائم، إذا كان لأن الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أوساخ الناس، هي أوساخ الناس، فالإنسان يتعفف، أما إذا كنت محتاج فإنك تأكل صائما أو غير صائم، وإذا كنت غير محتاج فكل مما عندك حتى ولو كنت صائما لا تأكل من الصدقة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.